تفضل يا أخ هاني تفضل. نعم بارك الله فيك. نعم الأخ يسأل يقول هل من كان في صلاة ثم لم يردد الأذان حتى هل يردده بعد الانتهاء من الصلاة؟ الجواب نعم لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. وقد ثبت أن معاوية رضي الله تعالى عنه ردد الأذان خلف المؤذن بعدما انتهى. فالمهم أن يردد المسلم ما يقوله المؤذن وليس شرطا أن يكون بعده مباشرة. والله سبحانه وتعالى أعلم.